كل نفس ذائقة Amen.

ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ويتفكرون في خلق السماء باطلا سبحانك تجينا. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ربنا إننا سمعنا الله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الله أكبر. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف والفجر وليال عشر والشفع والعشر والليل إذا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا أسرنا في ذلك قسم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل لا يسرها في ذلك قسم بسم الله ما شاء الله الله يعين صلى على حضرتك يا مليش مليش والله اعتبر هالليلة من ليلة رمضان كريمك حتى محمد كن جابها ألف سلامة شكرا ربنا ربنا ألم تر كيف فعل ربك بإرادة العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد عطشان والله عطشان سبحان الله صلى على النبي روينا والنبي الله اكبر وفرد الذين جاءوا الصخر بالورد وفي الورد الأرتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه صفا صفا السجن وعليه. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزلناه في ليلة القدر. الله يا حبيب محمد عليك تنطور اسم داية وكمان ايه والله ما شاء الله. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها سلام حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر الله يا حاج محمد عليك تنطوي اسم داي وكمان والله اي والله ان شاء الله ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها سلام يا خلق كان الفجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أنزلناه في ليلة القدر الله يحب محمد تعليك تنطول اسم داي وكمان صلى الله عليه وسلم والله شاء الله ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها سلام يا ختام كل فجر صدق الله العظيم الفاتحه